الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال المصنف يتكلم على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وانتهى من الصحيح وما تعلق به وانتقل إلى الحسن وما يتعلق به، وآخر ما تكلمنا عليه كان كتاب المصابيح للبغوي. وسبب الكلام عليه أنه قسم الأحاديث التي فيه إلى صحيح وحسن، وجعل الصحيح ما كان في الصحيحين أو في أحدهما، وجعل الحسن ما كان في السنن، يعني تكون في الأربعة غالبا لكن قد يخرج عن ذلك. وأنكر عليه طبعا هذا، لأن الأحاديث المذكورة في السنن ليست كلها حسنة، بل فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها المنكر وفيها الموضوع في ابن ماجه مثلا، وهذا انتهينا منه. صحيح، كان آخر شيء ولن عندك وصلنا إلى أي شيء، أي موضوع؟ سجلتم يعني عند أي شيء توقفنا يعني؟ تعلمون علامة؟ أي هذا وقفنا عند صح؟ أي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن. لماذا؟ إذ قد يكون شاذا أو معللا، يعني إذا وجدنا إسنادا صحيحا أو إسنادا حسنا لا تتسرع وتحكم على المتن بذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون شاذا أو معللا. الشذوذ يعرف بتفرد، خاصة التفرد الذي ليس بثقة ولا يكون حافظا مثلا لمالك والزهري، أو معللا. والتعليل كيف يأتي التعليل؟ التعليل يأتي بجمع الطرق، التعليل يأتي بجمع الطرق، فحين أجمع طرق الحديث حينئذ يتبين لي المخالفة، لكن قبل أن أجمع الطرق فلا تبين لي، فيكون الحديث ظاهره الصحة لكن بعد أن أجمع طرقه أجد مثلا أن الصحيح هو أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا، أو أن هذا الحديث مرسل وليس متصلا، صحيح؟ لكن قبل أن أجمع الطرق يعني أتوهم أن هذا الإسناد صحيح. وكذلك النظر في المتون، يعني النظر لا يكون في الأسانيد فقط، وإنما ينظر أيضا في المتون. قد يكون المتن إسناد إليه صحيح، ولكن هذا المتن يخالف، فإذا كان المتن يخالف فيكون التطرق هنا للإعلال في المتن وليس من أجل الإسناد. المتن أحيانا يخالف كما الإسناد يخالف أيضا، فإن كان المعلوم أو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن شيء في التاريخ وأتى متن يخالف ذلك فيحكم على هذا المتن بأنه شاذ أو منكر. لماذا؟ لأنه يخالف الأحاديث الكثيرة الصحيحة، وهذا يعني يعلمه الذي يكون عنده ضربة في الفقه. ليس المقصود أنه يروي والسلام، ليس هو راوية يهتم بالإسناد فقط، ولكن أيضا يهتم بالمتون. والاهتمام بالمتون والنظر فيها والحكم عليها بالقطح هو ظهر منذ الجيل الأول، ظهر منذ الجيل الأول. ومثال ذلك السيدة عائشة. السيدة عائشة كانت تنكر على بعض الصحابة رواية بعض الأحاديث، صحيح؟ قد يكون الصواب معها وأحيانا يكون الصواب مع غيرها، لكن الشاهد أنها كانت تنتقد المتون، لأن لا يوجد أسانيد، هو الصحابي، هو نفسه الصحابي، تمام. وأيضا عمر مثلا، عندنا حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها ليس لها نفقة ولا سكنة، يعني فرد ذلك عمر وقال هي امرأة لعلها نسية، فنظر في المتن لم يتهمه ولكن نظر في متن الحديث. فهمنا؟ إذن النظر يكون في الأسانيد وأيضا يكون في المتون. وتجد هذا أيضا في كلام الإمام أحمد، أحيانا كان ينظر في حديث ثم يضرب عليه، يعني يحط خطا عليه يلغي هذا الحديث من كتبه. لماذا؟ لا يطعن في الإسناد، ولكن هو يقول لا، هو يخالف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. عرفنا؟ طيب، بعد ذلك انتهى إلى مشكلة قول الترمذي حسن صحيح، وهذا أيضا له علاقة باسم الحسن، صحيح؟ لماذا؟ لأن كلمة حسن لها علاقة بالحسن، وهو لما عرف الحسن في آخر كتابه تعرفه بأنه الحديث الذي يرد عن غير متهم ويروى مثله، صحيح؟ ويروى مثله من غير هذا الوجه. إذن هو فيه كلام، فيه قطح في السند، لكن هذا القطح لا يصل إلى درجة أن يكون الراوي فيه متهما بالكذب مثلا، وكذلك هذا الضعف ينجبر بورود الحديث من طرق أخرى، صحيح؟ يبقى الحديث سينجبر من طرق أخرى، الحديث الحسن فيه ضعيف لكن لا يصل ضعفه إلى أن يكون متهما بالكذب ويروى من غير وجه، إذن سينجبر بالطرق أو بالشواهد. لكن الإشكال في أنه يقرن بين الحسن والصحيح، فكيف يكون حسنا ويكون صحيحا والحسن قسم والصحيح قسم؟ وأيضا من المشاكل أنه إذا قال حسن غريب، فالحسن في تعريفه يكون له شواهد وطرق، والغريب معناها بانفراد ورد من طريق واحد، فكيف يكون ليس له إلا طريق واحد ومع ذلك يروى من عدة طرق أخرى؟ فهذا تناقض في ظاهر الأمر يعني. ولذلك هنا قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل. ما وجه الإشكال؟ قال: لأن الجمع بينهما بين حسن وصحيح في حديث واحد فالمتعذر، لأن الحسن شيء والصحيح شيء آخر، صحيح ما اتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله، والحسن على تعريفه يكون فيه ضعف وينجبر به المتابعات والشواهد، فكيف سيحكم على الحديث بأنه صحيح وفي نفس الوقت بأنه حسن؟ هذا إشكال. ثم بدأ يذكر أقوال بعض أهل العلم في التوفيق أو في حل هذا الإشكال، فمنهم يعني من أهل العلم بالحديث من قال: ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، يعني إذا قال حديث حسن صحيح فالحديث له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح، فهو يقول هذا حديث حسن صحيح، حسن باعتبار السند الأول مثلا وصحيح باعتبار الإسناد الثاني، لكن هو لم يعجبه ذلك وقال: قلت. وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهو غريب، فإذا كان غريبا فليس له إلا إسناد واحد، الذي يقول يحمل على أنه له إسنادان الأول حسن مثلا والثاني صحيح، لا تأتى قوله ذلك مع لفظة غريب، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، يعني ينظر إلى المتن فيراه حسنا، حسنا لماذا؟ باعتبار ما تميل إليه النفس، باعتبار ما تميل إليه النفس، يعني النفس تقبل هذا المعنى من الحديث وهو محبب إليه. مثل ماذا؟ يعني مثل الأحاديث التي مثلا تتكلم على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد مهما فعل من الذنوب، وأنه إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني بقرب، أو أنك لو أتيتني بقرب الأرض خطيئة أو خطايا لأتيتك بمثلها مغفرة، هذه الأشياء الإنسان يحبها، يحب أن يسمعها، من كل ابن آدم خطاء، فلما يسمع التوبة فهو يفرح بذلك ويميل إلى الإصغاء إلى هذا الحديث، فهذا هو المعنى المتون الحسنة، يعني حسنة في السمع حسنة في اللغة، حسنة في المعنى، محببة إلى نفس السامع. مثل الحديث الذي يذكرها الخطباء في الجمعة والناس يفرحون ويقولون الله الله، يفرحون بالمعنى الذي ذكره الخطيب. هذه المقصود هنا، عرفنا؟ فبعض العلماء يقول الإسناد يكون صحيحا والحسن هذا باعتبار المتن، باعتبار ألفاظ المتن، تمام؟ مثل الحديث التي تحدث عن التوبة والأذكار وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الصحابة وهكذا. ولكن هو يعني يرد هذا أيضا فيقول وفي هذا نظر، وفي هذا نظر أيضا، فإنه لو إمام الترمذي يعني فإنه يقول ذلك حسن صحيح في أحاديث مروية في صفة جهنم، والإنسان إذا سمع وصف النار فإنه لا ينشرح، بالعكس ينقبض ويخاف. فكيف تقول إنه يقول هذه باعتبار حسن المتن وهو يقول أحاديث في صفة جهنم ويصفها أيضا بأنها حسن صحيح؟ وفي الحدود والقصاص، العقوبات التي تنزل على العبد، فأين حسنها هذه؟ أين حسن هذه الأحاديث التي وردت في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص؟ لا يوجد، صح؟ إذن هو يرد هذا أيضا، يعني يبقى هو قال حسن صحيح له إسنادان، قال أنا لا أقبل ذلك. لماذا؟ قال لأنه يقول حسن صحيح غريب. إذا قلنا حسن صحيح معناه أن له إسنادين، فكيف تقولون في حسن صحيح غريب؟ وكلمة غريب تعني أنه له إسناد واحد فقط. فبهذا يرد على القول الأول. القول الثاني الذي يقول أنه ينظر إلى حسن المتون فيرد بأن ذلك أيضا يرد في صفة جهنم وفي الحدود وفي القصاص. إذن هو ذكر مذهبين وردهما، ثم اجتهد هو وقال الذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة. يشربه ماذا؟ يعني ماذا يشربه؟ يعني لا يكون خالصا، يعني أنا عندي مثلا إناء فيه أرز، أفل أرز ممكن أقدم لك إناء فيه أرز، وهناك إناء فيه أرز ووضع عليه بعض السمك قطع صغيرة فقط على الأرز، وهناك إناء كله سمك فقط، فهمنا؟ فإذا أنا عندي إناء فيه سمك وإناء فيه أرز وفيه بعض السمك، تمام؟ الإناء الذي فيه أرز فقط اسمه أرز، صح؟ والإناء الذي فيه سمك فقط اسمه سمك، والإناء الذي فيه أرز ومعه سمك ماذا نسميه؟ أرز ومعه سمك، مخلط بالسمك، مشرب بالسمك. مشرب معناها تعرفون أنواع الحلوى، أنواع الحلوى التي تكون في الصواني هكذا مثل الكيك مثلا، لكن أحيانا يأتون عليه بماء بسكر ويضعونه عليه، فالكيك الآن تتشرب الماء بالسكر، مثل قوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. عرفنا التشرب مثل أنت مثلا تأتي ب بنوع من الكريم، تعرفين الكريم؟ كريم يوضع على الشعر أو يوضع على البشرة، أحيانا في الشتاء اليد تتشقق، فأنت تأتي بكريم تضعه هكذا، صح؟ بعد ذلك أين ذهب الكريم؟ اختفى، اليد تشربته فاختلط به، عرفنا؟ فكذلك هو يقول عندي حديث حسن وأضع عليه قليل من الصح، قليل فقط، فالحسن يتشرب الصح فيكون حسن صحيح، فيه شيء من الصح، مثل ما تضع على الشاي بعض اللبن، هو ليس لبن، ليس حليب، لكن شاي وضع عليه بعض الحليب، شرب فقط بعض، صح؟ لكن الكوب الذي ملئ لبن هذا شيء آخر. فإذا قلنا كوب لبن هذا صافي، كوب شاي هذا صافي، كوب وضعنا بعض اللبن على الشاي، فهمنا؟ هو الآن يقول عندي حسن وعندي صحيح، حسن صحيح وضعت شيء من الصحة على هذا الحسن، عرفنا؟ عرفنا مسألة التشريب هذا؟ والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا ما فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، إن حسن منزلة أقل من الصحيح، صح؟ هذا حسن وهذا صحيح، الصحة أعلى، صح؟ طيب أنا أريد أن أجعل الحسن هذا أعلى قليلا من مرتبتي فيكون هنا، لا يصل إلى الصحيح وليس هو حسن لأنه تقوى شيئا ما رفعناه، فهمنا؟ يعني رفعناه درجة لكن هو لم يصل إلى درجة الصحة، مثل مثلا جيد نعطيه بعض الدرجات يكون جيد جدا لكن لا يصل إلى الامتياز، فهمنا؟ عرفنا؟ عرفنا التشريب؟ يعني هو يشبه فقط، يعني يقول أنا عندي حسن في هذه المنزلة وعندي صحة في هذه المنزلة، حسن صحيح نصعد به قليلا عن الحسن، الحسن هنا حسن صحيح هنا، لماذا؟ لأننا وضعنا عليه شيء من الصحة فارتقى. إنسان مثلا هنا تعرف المنشطات مثل فيتامين يأخذها يصير قويا، وبعضهم يأخذها في الرياضة منشط، وهذا ممنوع، تعرفون الممنوعات المنشطات ممنوعة في الرياضة، يعني يأخذ بعض الأدوية تجعله نشيطا جدا وهذا ممنوع، لا يقولون لا يكشفون عليه، إذا وجد يتعاطى المنشطات يسحبون منه الميدالية، فهمنا؟ لابد أن يكون قويا بذاته، لكن يتعاطى منشطات أدوية لا ممنوع، تفهمون هذا الأمر؟ فكذلك هنا الحسن وضعنا عليه شيء من الصحة فارتقى، لكن لم يرتقي جدا، يعني هو ارتقى فقط هنا، فيقول هو يقول حسن صحيح يعني يقوي هذا الإسناد شيئا ما، كأننا أضفنا إليه شيئا من الصحة فتقوى، لكن لم يصل إلى درجة القوي جدا، فهمنا؟ لما يقول حسن صحيح معناه صحيح، ممكن يعني، وإن هو يعني الله أعلم يعني كان يقصد ذلك أو لا يعني. لكن هو قال هو سيكون بين المرتبتين، سيكون مرتبة بين المرتبتين عند المعتزلة، فهذا كذلك يعني مرتبة بين المرتبتين، لا يصل إلى الصحة وليس هو بالحسن، هو تقوى شيئا ما لكن لم يصل إلى الصحة، عرفنا؟ فعلى ذلك يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح. ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة، قال صحيح فقط لم يقل الحسن صحيح، أقوى من حكمه عليه بالصحة من الحسن. والحافظ ابن حجر يعني يقول هو حسن صحيح مثل الرأي الأول، في الرأي الأول كان يقول إيه إسناد حسن صحيح، هو يقوي هذا الرأي يقول لو وجد، لكن يقسم يقول لو وجد للحديث إسنادان فيكون المقصود حسن صحيح. هذه الحالة الأولى. حالة ثانية، لو كان حسن صحيح غريب فليس له إلا إسناد واحد صح، فحينئذ يكون حسن صحيح كأنه يقول حسن أو صحيح. يبقى لو كان له إسنادان كأنه يقول حسن وصحيح يعني، لكن أداة العطف محذوفة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات، لم يقل مسلمات ومؤمنات، فهمنا؟ فممكن أداة العطف إيه تحذف، أداة العطف ممكن تحذف. فإذا كان له إسنادان فيقول حسن صحيح معناه حسن وصحيح، لو إسناد حسن وآخر صحيح طب أين أداة العطف؟ محذوف. تمام؟ طب لو قال لو كان ليس له إلا إسناد واحد، حسن غريب حسن صحيح غريب ليس له إسناد واحد، فيكون في هذه الحالة متردد، حسن صحيح معناه حسن أو صحيح. لماذا تقول أو صحيح؟ لأني عندي راوي مثلا أنا أنظر إليه قد أحكم عليه بأنه صدوق، فأحكم على الحديث بأنه حسن، قد أحكم عليه بأنه ثقة فأحكم على الحديث بأنه صحيح. لكن أحيانا أجد الخلاف في الراوي خلاف، والخلاف قوي جدا يعني بحيث لا أتمكن من الترجيح هل هو صدوق أو هو ثقة، فماذا أقول؟ آتي بصيغة تحتمل أمرين، أقول حسن أو صحيح. حسن لو قلنا بأن الراوي صدوق وأن الراجح فيه أنه صدوق، لو قلنا أن الراجح فيه ثقة فيكون إيه صحيح، إذن فأنا أتردد. وأنا وجدت له يعني قول قال فيه وهذا إسناد حسن صحيح، لم يقل هذا حديث حسن صحيح، قال هذا إسناد حسن صحيح. كلمة إسناد حسن صحيح إذن تقوي ما يقوله ابن حجر أنه يحكم على الإسناد ولم يحكم على الحديث ككل كشواهد مثلا، لما يحكم على الإسناد خلاص. إذن لو قال حسن فقط يأتي تعريف الترمذي الذي ذكره في آخر الكتاب، لو قال حسن وسكت، لكن إذا أتى هذا التركيب حسن صحيح فحينئذ لا يكون الأمر كما ذكر في تعريف الحسن، ينتقل إلى معنى آخر. فإن كان له إسنادان فيقول له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن، إن كان له إسناد واحد فقط وأطلق أيضا حسن صحيح فيكون كالمتردد، هل يحكم عليه بالصحة أو يحكم عليه بالحسن فقط، فهمنا؟ واضح؟ إنسان أحيانا لا يستطيع الترجيح، في الراوي أو في الحكم أو حتى في الحكم الشرعي، يعني قد يتوقف هل أقول بالكراهة أو بالحرمة. أحيانا الكفتان متساويتان في نظر المجتهد، لا يستطيع. مثل الشافعي يقول هذا مما أستخير الله فيه، لا أعلم. عرفنا؟ لكن على كل حال هو يقوي الحديث، يعني لا أقل من ذلك، يعني قوله حسن صحيح هو يقوي هذا الحديث. بغض النظر بقى، يعني عرفنا نحل الإشكال أو نظل على التوهم أو على سبيل الاحتمالات، لكن هو على كل الأحوال سواء على قول ابن كثير أو ابن حجر أو غير هذين، فإن مقصود الترمذي بقوله حسن صحيح تقوية الحديث. واضح؟ طيب ننتقل إلى ضعيف. ها انتهينا من كلام حسن صحيح خلاص. النوع الثالث الحديث الضعيف، قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. إذن كما نذكر دائما ونكرر، أهم شيء في دراسة المصطلح تعرف الحديث الصحيح والحديث الحسن. فإذا عرفت الصحيح والحسن جيدا هان عليك ما بعد ذلك، يعني صرت تستطيع أن تحكم على أي حديث بالضعف لو كان ضعيف. يعني أنا عندي حديث وطبق عليه حد الصحيح، إن طبق عليه فهو صحيح، صح؟ يعني الصحيح هو إيه؟ ما اتصل سنده بنقل العدد الضابط عن منتهى، عن مثله إلى منتهى، صح؟ طيب أنا عندي إسناد بعد الحكم على كل راوي والنظر في الإرسال وفي الانقطاع والتدليس ومثل هذه الأمور والاختلاط مثلا، أحكم عليه. عندي حد الصحيح ادخله تحت حد الصحيح، هل ينطبق عليه؟ لو انطبق عليه هو صحيح خلاص. طب إلا ينطبق عليه حد الصحيح فيكون ايه؟ حسن او ضعيف. انا ما زلت في الاختبار، صح؟ يبقى انا اخذ بعد الحكم على الاسناد والرواة اضعه تحت حد الصحيح، انطبق عليه فبيها ونعمت هو صحيح، إلا ما ينطبق عليه حد الصحيح فهو إما حسن وإما ضعيف، صحيح؟ أنظر إلى الحسن بقسميه، حسن لذاتي والحسن لغيري. فإن انطبق على الحديث الذي معي أحد القسمين فهو حسن، إن لم ينطبق عليه حد الصحيح ولا الحسن فهو ضعيف. خلاص. كمان الضعف أنواع كثيرة، لكن أنا أستطيع أن أحكم على الحديث الضعيف من خلال الصحيح والحسن. ولذلك هو يقول ما هو الضعيف؟ ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، يعني لم يعرفه. هذا التعريف تعريف إيه؟ سلبي، صح؟ يعني يقول ما ليس وما ليس خلاص، لكن لم يعرفه. طالما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن إذن فهو ضعيف. فهذا يجعلك لكي تعرف الضعيف لابد أن تكون قد عرفت الصحيح والحسن. من لم يعرف الصحيح ومن لم يعرف الحسن لا يستطيع الحكم على الحديث الضعيف، صحيح؟ ولذلك ما هو ما تكلم عليه إلا بهذا، ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. يعني كما ذكرت لك بعد الحكم على الإسناد تذهب به وتنظر في حد الصحيح كان ينطبق عليه فهو صحيح، لم ينطبق عليه عندنا قسم آخر وهو الحسن، والحسن لا ننسى أنه مقسم إلى قسمين، فننظر فإن كان حسنا فبها ونعمت، وإلا فهو ضعيف. لكن هنا الضعف طبعا ينقسم أقسام كثيرة جدا، وبعضها يحاول أن يعددها، والحافظ يقول يعني لا طائل من وراء ذلك، طالما أنك عرفت أنه ليس صحيحا ولا حسنا فهو ضعيف. قد تقول لكن الضعف يختلف، الضعف قد يقولون فيه ضعف، وأحيانا يقولون فيه حديث واهي متروك مطروح هو أشد ضعفا، يقول نعم نحن لابد أن نحكم على ذلك، ولكن لا يعنينا أن نرهق أنفسنا ونطلق على كل نوع من أنواع الضعيف مصطلح اسم خاص به، فهمنا؟ لا، هذا يعني فيه عناء ولا يعني يكون فيه فائدة كبرى. إذن هو ضعيف ونضعفه بما وجدنا فيه من علة، قد تكون العلة هينة قد تكون العلة كبيرة، قد يكون فيه راوي مثلا اختلط، وقد يكون فيه راوي كذاب. واضح؟ ثم تكلم على تعداده وتنوعه اللي هو ابن الصلاح، طبعا على تعداده وتنوعه اللي هو ايه؟ اللي هو الضعيف، اللي هو الضعيف. يعني تكلم ابن الصلاح على تعداد الضعيف عدده وتنوع، على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. أنا عندي الصحيح لو قيود، فلو فقد قيدا واحدا لا يكون صحيح، وأحيانا يفقد اثنين ويفقد أكثر، أو يفقد كل الشروط، صح؟ وقد يفقد شرطا من شرط الصحيح فلا يكون صحيح، قد يفقد شرطين أو يفقد كل الشروط المذكورة في الحد. ها؟ وطبعا صفات الصحة أو الحسن أيضا طبعا. فينقسم جنسه إلى الموضوع اللي هو المكذوب والمقلوب يعني انقلب المتن على الراوي، مثل ايه؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلب. والشاذ والمعلل، الشاذ الانفراد ممن لا يقبل تفرده كالضعيف، والمعلل يعني يكون الاسناد ظاهر الصحة ويكون فيه ضعف. في الغالب يطلقون العلة على الشيء الخفي، في الغالب يعني يكون الشيء الذي يقدح في الصحة غير ظاهر، غير ظاهر. طبعا كل واحد من هذه الموضوعات اللي هي موضوع الضعيف كله سيأتي هنا، يعني يأتي به إجمالا لكن سيأتي تفصيل، والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعدل وغير ذلك. إذن هو ينقسم إلى أقسام كثيرة بحسب فقده صفة أو أكثر من صفات الحديث الصحيح أو الحديث الحسن. ماشي؟ واضح ولا غير واضح؟ هذه يعني الأنواع الثلاثة هي التي تتعلق بالقبول والرد، ما سوى ذلك أو أكثره يعني إنما هو وسائل وليس غايات يعني. هنا نقول النوع الرابع المسند. كلمة المسند كلمة مستخدمة في لسان المحدثين، فما هو المقصود منها؟ هل لهم معنى واحد كلهم متفقون عليه، أم أن بعضهم استخدمها في معنى وآخرون استخدموها في معاني أخرى؟ كما سيأتي أنهم مختلفون في ذلك. وما كان هذا شأنه، يعني إذا كانوا يختلفون فأنا لابد أن أعرف المعاني التي ذكرها كل من هؤلاء. لماذا؟ لأني لو حفظت معنى واحد فقط أظن أن غيره لا يوجد، لا يوجد إلا هذا المعنى فقط. فإذا أتيت في كلام بعض العلماء مثل البيهقي مثلا وأطبق عليه هذا المصطلح لا أفهم الكلام، أو أظن أن البيهقي يخطئ في الكلام، أو أن هذا الكتاب فيه خطأ مطبعي. لماذا؟ لأن الكلام يستقيم، لا يستقيم مع ما درست من معنى هذه الكلمة، المسند، المرسل، المنقطع، المقطوع، كل هذا فيه خلاف، فيه خلاف. حتى ولو استقر المصطلح على شيء فلابد أن أعرف المعاني الأخرى التي خالفت المشهور من المصطلح. لماذا؟ لأنها توجد في الكتب، توجد في الكتب. كما سيأتي مثلا الحديث مرسل بمعنى المنقطع، فأنت إذا ظننت أن المرسل الذي لا يوجد فيه صحابي ستجد أن البيهقي يقول هذا حديث مرسل، تنظر في السند تجد فيه الصحابي موجود، فكيف يستقيم؟ تتحير، صح؟ لكن لما تعرف أن هناك من يستخدم المرسل بغير معناه المشهور تقول نعم، إذا البيهقي يستخدم بغير المعنى المشهور، وهكذا بقى في المسند والمقطوع والمنقطع وكل هذه الأمور. فهمنا؟ فهي سهلة جدا، لكن يجب عليك أن تنتبه إلى اختلافهم فيها، يعني حتى لو لم تحفظها على الأقل تعرف أن لها معاني أخرى. إذا وجدت في سياق الكلام الذي أمامك سياقا لا ينطبق على المعنى المشهور من هذا المصطلح الذي في ذهنك، تتذكر هذه العبارة أن هذه المصطلحات لها معاني أخرى، على الأقل ترجع إلى مظنها في كتب المصطلح وتنظر المصطلح الذي يلائم هذا السياق. مثل المعاجم، أنت الآن عندنا كلمة لها مرادف، صح؟ لكن أحيانا الكلمة يكون لها عدة معاني، مثل المشترك، صح؟ فأنت معك كلمة، هذه الكلمة التي أمامي معناها كذا، إذا وضعت المعنى لا يستقيم الكلام أبدا. مثل العين مثلا، أنا مثلا أعرف أن العين هو الجاسوس مثلا فقط، والآن العبارة تقول فلان ذهب ليشرب من العين، فلان ذهب ليشرب من العين، أنا في ذهني العين معناه ماذا؟ الجاسوس، سأحذف العين وأضع الجاسوس، فلان ذهب ليشرب من الجاسوس، غير مقبول، أتحير. لا، أرجع إلى المعجم، إلى القاموس يعطيني كلمات أخرى. العين مثلا معنى الذهب، طب أضع الذهب، ذهب ليشرب من الذهب، لا، معنى إيه؟ البئر، خلاص، ذهب ليشرب من البئر، هذه هي الملائمة. عرفنا؟ هنا كذلك نفس الشيء، سأجد علماء أطلقوا على الكلمة معاني أخرى قد تكون غير مشهورة أو غير مستخدمة بكثرة، لكن لابد أن أعلمها حتى إذا وجدت السياق لا يقبل الكلمة التي معناها في ذهني أبحث عن كلمات أخرى كنت أحفظها آتي بها من حافظتي، لم أكن أحفظها آتي بها من الكتاب، مثل معجم. تمام، وضع. فهنا يقول المسند، قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن يكون متصل إسناد في ظاهر الكلام، ولابد أن يكون منتهاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صح؟ يبقى لما نقول مثلا الإمام أحمد صنف المسند، يبقى لابد أن تكون كل الأحاديث التي فيه على هذا التعريف مرفوعة، لا توجد فيه أحاديث موقوفة، نسمى المسند. وهنا يقول ما اتصل إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن تكون كل الأحاديث مرفوعة. طب وعلى ظاهر كلامي أيضا لابد أن تكون كل الأسانيد متصلة، طب لو في انقطاع يبقى ليس بمسند على ظاهر الكلام. صح؟ الخطيب قال ما اتصل إلى منتهاه، ما ينتهي إليه استند، انتهى إلى الرسول يكون مسند، انتهى إلى الصحابي يكون موقوف وهو مسند أيضا، عرفنا؟ انتهى إلى التابعي يكون إيه؟ منين؟ مقطوع. خلاص؟ إذن هناك فرق بين الحاكم والخطيب، صح؟ وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وافق الحاكم في أن الانتهاء يكون إلى الرسول، وخالفه فلم يشترط الاتصال. صح؟ أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقاطعا، هذه أقوال ثلاثة. يبقى ينتهي إلى الرسول، منتهى إلى ما ينتهي إليه الرسول، الصحابة، التابعين، ده قول الخطيب. ابن عبد البر وافق الحاكم لكن قال هو المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا لم يشترط اتصال السنة. ماشي؟ يبقى هذا النوع طبعا كلمة المسند يعني له إسناد، حتى كلمة ما اتصل إسناده، كلمة ما اتصل إسناده هل تعني أنه صحيح؟ لا، دي هي وفقط جزئية فقط في تعريف الصحيح. نحن نعرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده فقط، لا بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علم. فهنا يقول ما اتصل إسناد، طيب اتصل إسناد، الإسناد متصل لكن فيه ضعيف، بماذا سنحكم على الحديث؟ بأنه إيه؟ ضعيف، فيه فلان ضعيف، لكن هل سمع من شيخي؟ نعم سمع، هو ليس مدلسا ولا يرسل ولا أي شيء، لكن فيه راوي ضعيف مع اتصالي. نعم عرفنا. فإذا كلمة المسند لا تعني تضعيفا ولا تصحيحا ولا تحسينا، هو مصطلح استخدم، بعضهم يقول إنه لابد أن يكون اتصل إسناده ولم يقل يصح إسناده، اتصل فقط يعني لا يكون فيه انقطاع، لكن قد يكون فيه ضعيف نعم، وينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الخطيب قال لا يتصل الإسناد ولكن قد يكون ضعيفا أيضا، لكن يتصل إلى منتهى، إلى ما ينتهي، ممكن يكون الصحابي، ممكن يكون التابعي أو أقل من ذلك. إذا لما نجد حديث موقوف على الصحابة يطلق عليه أيضا على اصطلاح الخطيب أنه مسلم، فهمنا؟ هي تفضل. اتصل الى منتهى الى انتهاء السند او الى منتهاه اي حيث ينتهي، ما هو نهايه السند اي حيث ينتهي؟ يعني مثلا عندنا سند في مثلا مدلس او سرق في مثلا لم يرفع ابدا الشيخ هذا او لم يأخذ هذا الحديث يعني فظاهره كان انتصار ولكن في انتصار فقير ولم يسمو سماع هذا الرب من الفقر فهل تعريف المسند سيكون من حيث ما انتهي إليه يعني مثلا راوي هذا اسمه محمد فينتهي إلى محمد يعني سفيان مثلا مدلس وعندي إسناد إلى سفيان إلى ابن عباس نقول إيه هو ما اتصل إسناده إلى سفيان وفين المسند هنا يعني اتصل إلى سفيان فقط وليس إلى ابن عباس ولو كان ظاهرا أنه متصل إلى ابن عباس لا لا هو منتهى يعني ما ينتهي إليه السند في ظاهر الأمر إذن ونحن نقرأ قد يقابلنا إيه وفي الباب حديث المسند مثلا ما معنى حديث مسند هنا لا أعرف فنقول في الباب حديث مسند ورد غير هذا الحديث في الباب حديث آخر مسند وسكت ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام على الاحتمال على الاحتمال أنا أذهب إلى الحديث الآخر الذي أشار إليه وأحضره وأنظر في إسناد إن وجدت اتصل إسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يكون في التعريف الأول إن وجدت أنه انتهى إلى صحابي فقط يكون على التعريف الخطيب إن كان غير متصل أو في انقطاع ظاهر وينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى هو على قول ابن عبد البر يعني لو جت كلمة مسند أحيانا تظهر وفي الباب حديث مسند عن ابن عباس عن الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص كلام واضح لكن لو قال وفي الباب حديث مسند وسكت ماذا يقصد؟ يقصد كلام الحاكم كلام الخطيب كلام ابن عبد البر لا أعلم الواقع هو الذي سيعرفني ماذا يقصد المؤلف هذا بالحديث الآخر وأحضر وأنظر في إسناده حينئذ أعرف على ما يتكلم عرفنا؟ لكن كما ذكرنا المسند لا يعني لا علاقة له بالضعيف ولا بالصحيح ولا بالحسن صحيح صحيح الحسن حسن الضعيف ضعيف لكن بعد ذلك يقولون حديث مسند حديث مرفوع حديث قدسي هل معنى حديث قدسي أنه صحيح؟ لا هناك أحاديث قدسية صحيح هناك أحاديث قدسية حسن هناك أحاديث قدسية ضعيفة هناك أحاديث قدسية إيه؟ موضوعة كثير من أحاديث القدسية موضوعة أو لا أصل لها إنما هي عن أهل الكتاب وأدخلت في كتبنا عرفنا؟ هذه المصطلحات لا تعني شيئا يعني في الباب العالم يقول وورد في الباب حديث مسند أنت تقول أهو قال في الباب حديث مسند ما لا يعني شيء حديث مسند اتصل سند طيب هل اتصل سنده بنقل مين عن مين عدل ضابط ولا غير عدل ولا عدل غير ضابط عرفنا فكلمة مسند لا تعني تصحيحا ولا تحسينا ولا تضعيفا تمام واضح كلام طيب خلاصة الأمر فيه أنه ليس له يعني حد واحد أو تعريف واحد وإنما هو بحسب استخدام العالم يعني فلو قلنا مثلا وفي الباب حديث ابن عباس يروى مرسلا ومسندا وبعضهم يقول يروى مرسلا وموصولا، وقد يقال يروى مرسلا ومسندا. ما معنى كلمة المسند في هذه العبارة؟ يروى مرسلا ومسندا. نعم، تعريف. لا أنا لا لا لا أقول يعني حد من العلماء ينطبق عليه، أنا أقول معنى العبارة، يعني معنى العبارة يروى مسندا ومرسلا. يعني مثاله إيه؟ مثاله مثلا حديث يرويه عكرمة عن ابن عباس، فبعض العلماء أو بعض الرواة يقول عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواة يقول عن عكرمة، عكرمة تابعي طبعا، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر ابن عباس، فهذا هو المرسل. فيروى مرسلا ومسندا هنا معناه أنه مذكور فيه الصحابة، المسند هنا مذكور فيه الصحابة، يعني يساوي متصلا موصولا. يروى مسندا ومرسلا، يروى موصولا ومرسلا. عرفنا؟ أشوف هنا العبارة جديدة، عبارة جديدة. طيب السؤال، هل إطلاق المحدث على حديث بأنه مسند هل يعني ذلك أنه صحيحه؟ ها؟ لا يعني صحيح أبدا، حتى لو قلنا إن معناه هو ما اتصل إسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن اتصال الإسناد إنما هي حلقة واحدة في تعريف الصحيح فقط، صح؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، لكن ممكن يتصل سنده بضعيف، نعم هو موصول أيضا، اتصل إسناده بالكذابين موصول، أيوة موصول صح، حتى لا ننسى. يعني بعد ذلك النوع الخامس المتصل، نفس الأمر. المتصل ويقال له الموصول أيضا، يعني الموصول يساوي المتصل. إذا كان موصولا ومتصلا ما معناه؟ معناه ينفي الانقطاع بأنواعه، معناه ينفي الانقطاع بأنواعه، وهو ينفي الإرسال. فالإرسال نوع من أنواع المقطوع المنقطع ولا لا؟ المرسل، حديث المرسل منقطع من أعلى السند، صح؟ يعني الإرسال والانقطاع، وهذا غير محدد، قيمة الانقطاع غير محددة في أول السند أو في آخر السند. آخر السند لها اسم هو الإرسال، أول السند لا اسم هو ايه في اول السند؟ هي المعلق، صح تمام. ويشمل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي او من دونه. يبقى المتصل ينفي للانقطاع في سائر أحوال أو في سائر مسميات أو أشكال، يبقى ينفي الانقطاع الذي في أعلى السند هو الإرسال، ينفي الإسناد الانقطاع الذي في أول السند هو معلق، وينفي ما كان في وسط السند، وينفي ما كان في انقطاع في موضعين، وينفي ما يكون الساقط من السند اثنان على التوالي، وهو ما يعرف بايه المعضل. تمام، واضح؟ هذا هو هذا هو المقصود منه فقط. عرفنا؟ طب النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا من أقواله، مثل ماذا؟ حديث قولي، أيوة قال أي حديث، ماشي، إنما عمل بنية مثلا، تمام، أو فعلا عنه، مثل إيه؟ ها؟ رفع اليدين، كان يرفع يديه مثلا في الدعاء، ماشي، طيب. طبعا هو اقتصر هنا، لكن قولا أو فعلا أو إيه؟ تقريرا أو وصفا مثلا، وصف اللي هو الشمائل. طيب، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، يبقى كأن المرفوع هنا يتكلم على نهاية الإسناد بغض النظر عن أي شيء آخر. يعني إذا قال مرفوع كأنه يتكلم على نهاية الإسناد، هل انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى إلى صحابي أو انتهى إلى تابعي. فلما يقول لك ورد حديث مرفوع معناه إيه؟ مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب لو قال ورد في الباب حديث مرفوع لكن اختلف في رفعه ووقفه، ورد حديث مرفوع لكن اختلف في رفعه ووقفه، ما معنى العبارة؟ اختلف في رفعه ووقفه، يعني بعض الرواة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال مثلا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم رواه هكذا مرفوعا، هذا هو المرفوع، وبعضهم قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال من قول موقوف على ابن عباس. يعني فإذا قلنا ورد مرفوعا وموقوفا يبقى المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قول أو فعل أو أي شيء. فهي كلمة لا تعني إيه؟ لا تعني صحة ولا حسن ولا ضعف، لا تعني شيء، تعني شيء واحد فقط، أن هذا الحديث ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا. فكلمة مرفوع تعني أننا نتكلم عن شيء واحد فقط، وهو نهاية الإسناد إلى ما ينتهي. مرفوع اختصار، بدل من أن يقول انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرفوع فقط، مجرد الصلاح، يعني الصلاح. والمرفوع لا يعني صحة ولا حسنا ولا ضعف، يعني يهتم فقط بآخر الإسناد، هذا هو تخصصه، تخصصه أنه يقول لك هذا الحديث إلى ما ينتهي، إلى من ينتهي، واضح؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا إسناده متصل أو منقاطعا فهو أيضا مرفوع، أو مرسلا مثل قول التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أيضا مرفوع. لماذا؟ لأن الرفع المقصود به هنا في الاصطلاح أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك لا اتصالا ولا انقطاعا ولا شيء. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، يعني قال أنا أوافق على كل ما تذكرون، لكن كلمة مرسل هذه لا أوافق. فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الخطيب. يعني كلام الخطيب نفسه لم ينفي أن يكون مرسلا، لكن فهم من كلام الخطيب لم يقل أنا أنفي المرسل أن يكون مرفوعا، إنما هو لما أراد أن يعرفه قال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا إذا ذكر فيه الصحابي لن يكون مرسلا، هذا بالمفهوم. لكن قد يقال ولو على سبيل الاحتمال أنه لم يقصد ذلك، لم يقصد التقييد بالصحابي، إنما خرج مخرج الغالب منه، خرج مخرج الغالب، يعني هو كان يريد أن يقول ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب الذي يضيفه هو الصحابي، عرفنا؟ فممكن أن يكون خرج مخرج إيه؟ الغالب، القيد فيه بالصحابي قيد أغلبي وليس قيد ليخرج غيره. فلو قلنا أغلبي يعني لا مفهوم له، يعني كأنه يقال أو يقول ما أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان صحابي أو غير صحابي. لكن على كل حال يعني هذه المسألة لا ينبني عليها شيء. يعني لو قلنا أن الخطيب ينفي أن يكون الإرسال يطلق عليه المرفوع، قال هو عنده كذلك، عرفنا؟ لكن العمل على ماذا؟ على أن المرسل إذا التابعي إذا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسمى مرفوع. فهي مسألة نظرية، يعني تأتي في الامتحان النظري فقط، فهمنا؟ واضح؟ هذا هو المقصود منه فقط، يعني وذلك نقف عليه طويلا، لكن استخدامها مثلا كما ذكرنا من قبل وفي الباب حديث مرفوع لكن أعله مثلا أبو زرعة بالوقف، حديث مرفوع أعله أبو زرعة بالوقف، ما معنى الكلام؟ يعني إذا الحديث الأصلي مثلا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، أعله أبو زرعة بالوقف، يعني قال لا هو نعم بعض الرواة يرويه هكذا، يرويه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح من حيث الإسناد الصواب في الرواية أنه عن ابن عباس من قوله هو وليس من قول النبي. يبقى بعض الرواة رواه هكذا مرفوعا وبعض الرواة رواه موقوفا. فلو عندك الإسنادان أمامك ستشاهد الأمر سهل وهين، لكن لو في كتاب يختصر مثل بلوغ المرام مثلا فهو يأتي بالرواية المرفوعة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يقول مثلا أخرجه أبو داود وأعلاه أبو زرعة بالوقف، أخرجه أبو داود بالرواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو زرعة قال هو يروى بأسانيد أخرى موقوفة فقط على ابن عباس وهو الصواب، والذي قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واهم أخطأ. عرفنا العبارة؟ هذه يعني قلنا مصطلحات لا ينبني عليها تضعيف ولا تصحيح ولا أي شيء. كلمة مرفوع تعني أضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هل هو صحيح؟ قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا، قد يكون. واضح؟ يقابله ماذا؟ الموقوف. الموقوف مطلقه يعني إذا قال موقوف ورد موقوفا إذا أطلق هكذا ولم يقيده بشيء، هذا هو المطلق موقوف ومطلقه. مطلق هذا اللفظ كلمة موقوف لم يقيدها بشيء، مطلقه يعني إذا أطلقت كلمة موقوف تعني ماذا؟ يختص بالصحابي لا يدخل فيه التابعي مثلا، يبقى كلمة موقوف مختصة بالصحابي. عن ابن عباس موقوفا يعني من قول ابن عباس، عن عمر موقوفا من قول عمر. ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. من هو الذي دون الصحابي؟ يبقى التابعي، صح؟ هذا هو الذي دونه. يبقى عندي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف الصحابة، تمام؟ ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، يعني لو استخدمناها في من دونه تابعي مثلا، تابعي مثل سعيد بن جبير، مثل سعيد بن المسيب، مثل الحسن البصري، فلا نقول ورد موقوفا، نقول ورد موقوفا على الحسن البصري وعلى سعيد بن المسيب. لكن لو أطلقنا وقلنا ورد موقوفا، إذن هو على صحابي، وإن لم أعلم من هو من الصحابة. فإذا أطلقنا إذن هو على الصحابة. إذا أردت أن أستخدم كلمة موقوف على من دون الصحابي لابد أن أقيدها، يعني أذكر التابعي، أقول ورد موقوفا على الحسن البصري، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن جبير، عن محمد بن سيرين، وهكذا. اتفقنا؟ ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، ليس كلمة موقوف هذه لا تعني لا صحة ولا اتصال ولا انقطاع ولا شيء، هي تتكلم عن شيء محدد فقط. ما هو؟ أن منتهى الإسناد انتهى إلى صحابي، لم ينتهي لا إلى الرسول ولا إلى من دون الصحابي. هذا هو المقصد، يكلمك في قضية معينة. وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل طبعا، لأن الموقوفات أيضا لها أسانيد، الموقوفات لها أسانيد. قد يكون موقوف ورد موقوفا بإسناد صحيح، ورد موقوفا بإسناد حسن، ورد موقوفا لكن إسناده ضعيف، ورد موقوفا رجال ثقات لكن فيه انقطاع. فهمنا؟ قد يكون إسناده متصل وغير متصل. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، أحيانا يطلقون عليه أثر، يقولون ورد في الأثر. إذا قال ورد في الأثر فكثير منهم يقصد الموقوف. وعزاه ابن الصلاح، نسبه يعني ابن الصلاح هذا المذهب الذي يقول فيه عن الموقوف أثر إلى الخراسانيين. تعرفون مدرسة الخراسانيين ومدرسة العراقيين في الفقه الشافعي؟ يعني يقول إن الشافعية من أهل خراسان يستخدمون مصطلح الأثر ويقصدون به الموقوف، أنهم يسمون الموقوف أثر. عرفنا؟ قال ابن الصلاح: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. كل هذا أعلمه وأعلم أن بعض العلماء يقصد أو يطلق ذلك على الأثر فقط، أو قد يطلقه على التابعي ولكن لا يقيده في هذه الحالة، ولكن يذكر باسمه، كما يقول مثلا هذا موقوف على ابن سيرين، هذا موقوف على الحسن البصري، وهذا تمام. قلت ابن كثير: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار. هذا وهذا يعني بالمرفوع والموقوف، الكتاب الذي يجمع بين هذا وهذا، هذا الأولى يقصد بها المرفوع وهذا الثاني يقصد بها الموقوف. ماذا يطلقون عليها؟ بالسنن والآثار. بالسنن الأول، والآثار جمع أثر اللي هو الموقوف، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهم. يعني يسمون كتاب السنن والآثار، لماذا؟ لأنهم يجمعون فيه سننا وآثارا، يعني أحاديث مرفوعة وأحاديث إيه؟ موقوف. تمام، واضح؟ سهل، عرفنا المقصود منه. النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا. شوف لما أتى بكلمة الموقوف قيدها هنا على التابعين، صح؟ لأنه قال قد تستخدم مقيدة، لكن لابد من التسمية. يبقى المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، يعني يضاف إلى التابعي من قول التابعي أو من فعل التابعي، من قول التابعي أو من فعل التابعي. وهو غير المنقطع، يعني ينبهنا لأن كلمة مقطوع ومنقطع هي من مادة قطع، فحين الإنسان يشتبه عليه الأمر فيطلق المقطوع على المنقطع أو المنقطع على المقطوع، ويقول المقطوع هذا ما ثبت عن التابعي قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع، لأن المنقطع المقصود به انقطاع في السند، صح؟ لكن المقطوع هنا مثل المرفوع والموقوف، النظر فيه إلى ما ينتهي إليه السند، إن كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، إن كان إلى الصحابي فهو موقوف، إن كان من دون ذلك فهو التابعي مثلا فهو المقطوع. مجرد مصطلحات غير المنقطع، فكلها على وزن واحد، مرفوع، موقوف، مقطوع، على وزن إيه؟ مفعول. بس الإنسان ينسى أحيانا، على وزن مفعول، الثلاثة على وزن مفعول، مرفوع، موقوف، مقطوع. لكن المنقطع هذا شيء آخر، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. يعني هو يقول معظم العلماء يطلقون المقطوع على ما انتهى الإسناد إلى التابعي قولا أو فعلا، لكن انتبه، بعض العلماء كالشافعي والطبراني أطلقوا المقطوع على إيه؟ على المنقاطع. يبقى أنت لو أنت تنظر مثلا في كلام الطبراني أو الشافعي ستجد حديث، تجد حديثا مرفوعا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجد مثلا الشافعي يقول هذا حديث مقطوع. طب لو أنك تعرف أن المقطوع فقط هو ما انتهى إسناده إلى التابعي، تقول هذا خطأ، كيف أقول هذا إسناد مقطوع وقد ذكر فيه الصحابي وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، يحدث لك إشكال، صح؟ لكن تقول لا، إذن هذا قد استخدم كلمة المقطوع في غير المشهور من المصطلح، وهكذا كل المصطلح الذي أمامك تفهم منه هذه القاعدة، حتى لو كنت تنساها أو لم تقرأها في كتاب تقول لعله استخدم العبارة في غير المشهور من المصطلح. فهمنا؟ ثم تراجع الكتب بإن كانت توفرت لك وتحل الإشكال. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، يعني يكون الحديث مرفوعا أو موقوفا، لكن إذا وجد فيه انقطاعا يقول هذا مقطوع، يعني يقصد فيه انقطاع، يقصد فيه انقطاع. خلاص انتهى مسألة المقطوع، سهلة؟ طيب هنا نحن تكلمنا على المرفوع والموقوف، فهناك أمور تتعلق بهذه الأمور. قد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا يعني في الزمن الماضي، فلما يقول كنا نفعل كذا إذن قديما، طب قديما هذه تضاف إلى زمن من؟ زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا، ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر، فهمنا؟ فهي محتملة، وطبعا سيختلف الحكم. لو كان المقصود كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم كأنهم يراهم يفعلون أشياء ويقرهم عليها، فتأخذ حكم إيه؟ المرفوع، تأخذ حكم إيه؟ المرفوع، والمرفوع حجة، صح؟ طيب لكن لو كان المقصد كنا نفعل يعني في عهد الخلفاء الراشدين مثلا يعني، أو قديما من الزمان كنا نفعل كذا، لكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو حجة؟ لا، إن الحجة هو المرفوع، لكن غير ذلك لا. الجمهور لا يقبل، لا يقبل كحجة، ينظر فيه وممكن يأخذ به ويمكن يرد وممكن يفصل في المسألة. واضح؟ يعني لأن الإنسان ممكن يقول يعني سواء كان أضافه إلى الرسول أو إلى أحد من الصحابة بعده، يعني ما الإشكال؟ لا، هناك إشكال، كما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وتقول مثلا قال أبو هريرة كذا، هذا قول الصحابة، قول الصحابة يقبل أحمد كحج والشافعي في القديم، وفي الجديد لا، فهمنا؟ لكن لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحج على الجميع، صح؟ إذن فلابد أن نمحص المسألة من أجل ذلك، لأنها ستختلف، سنبني عليه عمل. تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول، إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إن أضفه إلى الزمان الأول فلا إشكال خلاص، لكن إن لم يضفه قال كنا نفعل وسكن، لم يقل كنا نفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان. لا، فأحيانا يضيفون مثل قول ابن عمر مثلا كنا نكري الأرض على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الأرض الزراعية يعني. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخي أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، يعني يأخذ حكم الموقوف، ولم يصرح، ولذلك قال من قبيل الموقوف. وحكم النيسابوري برفع، لا، قال يأخذ حكم إيه؟ المرفوع، لأنه يدل على التقرير، على أنهم كانوا يقرون على ذلك، والذي تقريره حجة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ورجحه ابن الصلاح، يعني مال إلى أنه يأخذ حكم المرفوع. قال من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أيضا كنا في الزمن الماضي، هل هو في زمن الصحابة ولا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كانوا يفعلون أو يقولون. أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع، لو صرح خلاص، لو صرح. لما سئل ابن عمر عن الذين يدخلون على الحكام ويتكلمون بكلام غير ما يبطنونه، فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا مصرح، صرح بأنه مضاف إلى العهد الأول، يبقى هذا من قبيل المرفوع. يبقى عندي إشكالية وهي كنا نفعل، كنا نقول، وأمثال هذه العبارات اختلف فيها أهل العلم، بعضهم قال تأخذ حكم الموقوف، وبعضهم قال تأخذ حكم المرفوع، فالذي سيعطيها حكم المرفوع ستكون حجة على الجميع، والذي يعطيها حكم الموقوف تكون حجة عند من يقول بأن الموقوف حجة اللي هو الصحابية. ماشي. من المسائل التي تشبه ما ذكرنا وقول الصحابي أمرنا. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، يعني يأخذ حكم الرفع. أمرنا، لأن من الذي يأمر؟ في الغالب المقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. ونهينا، من الذي ينهى؟ هو أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام. عند أصحاب الحديث وقول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر إسماعيل. لماذا؟ للاحتمالية. للاحتمالية، احتمالية أن يكون من أمر يكون أمر من إيه؟ من الخلفاء. من الخلفاء يأمرون بأشياء، وتظهر أشياء وتظهر أحكام فيأمرون وينهون. فلما يقول كنا نؤمر بكذا وكنا ننهى عن كذا، هناك احتمال كبير أنه يكون مرفوعا، لكن هناك احتمال ولو قليل بأنه أيضا من فعل الأمراء. طيب، وكذا الكلام على قول من السنة كذا، يعني لما يقولون من السنة كذا، هل المقصود السنة المعروفة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى اللغوي السنة هي الطريقة فيقصد سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة المسلمين عموما؟ طب لماذا؟ لماذا يختلفون؟ لأنه وقع في بعض المرويات أنه يقول من السنة كذا ويضاف إلى سنة أبي بكر أو عمر، فلما وجد ولو على ندرة وعلى قلة خاف العلماء أن يكون هذا إيه فيه تعميم، قالوا طالما استخدموها ولو مرة إذن لا ندري الباقي هل هو يأخذ حكم آخر أو هو أيضا يدخله الاحتمال. للإنسان يتعجب، يعني يقول كيف يقول الصحابي من السنة كذا ويقول بعض العلماء أنه موقوف؟ من أين؟ فهمنا؟ من أين؟ لأنهم وجدوا على قلة أن هذه العبارة استخدمت في غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هذا أين؟ تجد في المصنفات، لأن المصنفات وكتب الآثار هي التي تورد كلام إيه؟ كلام من الصحابة وفتاوى التابعين. لكن لو نظرت في كتب الستة مثلا، لا، معظمها حديث مرفوع، لن تجد ذلك يعني. لكن اذهب إلى مصنف عبد الرزاق، اذهب إلى مصنف ابن أبي شيبة، قد تجد فيه مثل ذلك. فهمنا؟ أو يكون كتب المصطلح يعني إيه قد ذكرت أشياء بنصها يعني. وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني هو أيضا ورد بصيغة إيه المبني لكن طبعا بلال هو إيه كان مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، يعني هناك مقولة تقول إن تفسير الصحابي لآيات القرآن، يعني إذا وردت آية وورد فيها تفسير صحابي يقولون هذا في حكم المرفوع، يعني يأخذ حكم المرفوع وإن لم يكن في اللفظ يدل على الرفع. تمام. وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. يعني لو قال سبب النزول آية كذا ويذكر لنا قصة كانت هي سبب النزول، هذا يأخذ حكم المرفوع. لكن لو فسر لا، لأنه مجتهد، هو مجتهد فيفسر الآيات بما يفهم من قواعد علوم القرآن أو من قواعد الأصول أو من اللغة، فلا يأخذ حكم بالمرفوع. لكن لو ذكر سبب نزول فهذا إيه؟ إخبار، هذا إخبار، هو يخبر، صح؟ فالإخبار ليس اجتهادا، فالإخبار ليس اجتهادا. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينمي أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في معظم الحالات الراوي يقول مثلا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهكذا يصرح. لكن أحيانا لا يستخدم كلمة قال أو الصيغ المعهودة عندنا، بل يستخدم ألفاظ غريبة قليلة الاستعمال يرفع الحديث. يعني يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، يرفع الحديث ويذكر حديث. فلما يقول عن أبي هريرة يرفع الحديث، هذا هل هذا معناه أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفنا؟ يعني تكون هكذا، عن أبي هريرة يرفع الحديث ويذكر المتن أو ينميه، بدل أن يقول يرفعه أو يقول قال الرسول، لا، قال عن أبي هريرة ينميه، قال ويذكر الحديث مد، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فربما هذه يعني أوضح شوي. فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، هذه العبارات يرفع الحديث ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رفع الحديث ما هو مرفوع ما ذكرناه، وينمي ما هو أيضا يعني بمعنى الرفع يعني، ويبلغ به النبي يعني يصل به إلى النبي، وهذه الثالثة ربما أشدهم وضوحا يعني. لكنها مستخدمة يعني، ليست هذه يعني ألفاظ أتى بها من قبيل الخيال يعني. اللي هنا واضح؟ طب الأمور الواضحة لا نخفى عندها كثيرا يعني، حتى لأن نضيع الوقت يعني. نوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها، حديث التابعي الكبير دي الصورة التي لا خلاف فيها، حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجلسهم، وذكر أمثلة كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال واحد منهم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود أضاف القول أو غيره أو غير القول يعني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طب هذا إيه؟ هذا الذي لا خلاف فيه. والمشهور يعني بعيد عن مسألة الخلاف، المشهور في تعريف المرسل يعني التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وليس مختصا بكبار التابعين، ليس مختصا بكبار التابعين، يبقى السورة التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. في المشهور التسوية بين التابعين أجمعين، واضح؟ وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار، لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، يعني كبار التابعين أواسط التابعين أي أقوال علماء نعرفها حتى إذا ما قرأنا أقوالهم نعرف من أي مدرسة هذا الكلام الذي أقرأه. واضح؟ تماما مثل الذي ذكرناه قديما. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، نقول هو خاص بالتابعين كبار صغار أواسط. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، يعني حتى لو تابع التابعين يقولون هو مرسل أيضا، حتى لو تابع التابعين. هذا عند إيه؟ الجمهور من الفقهاء والأصوليين. قلت ابن كثير قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال قول غير الصحابي، يبقى قول غير الصحابي يدخل فيه إيه؟ تابعي و تابع تابعي أيضا، متابع تابعي غير صحابي، صح؟ هذا ما تعلق بتصوره عند المحدثين، صورته يعني، صورة المرسل قول غير الصحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص. مسألة أخرى تتعلق بالمرسل، وأما كونه حجة في الدين فذلك تعلق بعلم الأصول، أصول فقهية، هل هو حجة أو غير حجة. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، ولو كتاب لم يتم يعني يذكر أنه ذكر ذلك فيه. قد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، يعني يضعفونه لأن الصحيح هو ما اتصل سنده، ومعلوم أن المرسل لم يتصل سنده. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم، يعني كان هناك خلاف قديم بين الحفاظ، لكن بعد ذلك الذي استقر عليه المصطلح هو تضعيف المرسل عند المحدثين. لكن طبعا أنا كطالب علم لا أنسى أن هناك خلافا قديما، حتى إذا ما قرأت في الكتب أتذكر هذا الخلاف. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. نحن الآن نتكلم عن مسألة الحجية يعني. قلت ابن كثير: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، مرسلات سعيد بن المسيب حسان، يعني سعيد بن المسيب يعد من كبار التابعين. هو قال إنها حسان وسكت، لم يقل لماذا يعني. قالوا يعني من أتى بعده يحاول أن يفكر لماذا ذكر الشافعي أن مرسلات سعيد حسان، لكن على سبيل الاحتمال، قالوا يعني على سبيل الاحتمال لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة، يعني هو ينقل الآن كلام الرسالة، كلام الرسالة أوضح وأشمل. كلام الشافعي في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة، لم يقيدوا بسعيد أوسع، صح؟ أن مراسيل كبار التابعين حجة، لكن يجعل لذلك شروطا، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، يعني من طريق آخر، يعني عندي طريق مرسل يكون طريق آخر يشهد له أو يؤيده، ولو كان مرسلا أيضا قال نعم، حتى لو كان يعني عندي طريق مرسل وأتى من طريق آخر مرسل أيضا. إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضت بقول صحابي أو أكثر العلماء، يعني حديث مرسل أتى قول صحابي، قول صحابي يعني موقوف، صح؟ أتى قول صحابي يعني موقوف، يبقى عندي مرسل، يبقى المرسل مرفوع ولا موقوف؟ المرسل ها موقوف ولا مرفوع؟ مرفوع. مثال ايه؟ عكرمة مثلا، عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. يبقى ورد مرسل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد من طريق آخر مرسل، الحالة الأولى. يبقى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف الإرسال، صح؟ ولكن ورد من حديث آخر مرسل أيضا عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل وهذا مرسل، فيقول يقوي. حالة ثانية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد من قول صحابي، قول صحابي يعني عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد مثل هذا الحديث المرفوع قول عمر بن الخطاب لكن موقوفا عليه ليس مرفوعا، فيقول فهذا يقوي أيضا. يبقى مرسل مع مرسل، مرسل مع قول صحابي، أو أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء على العمل بهذا المال، ينهى مثلا عن نوع من البيوع، وهذا هذا النهي لم يرد إلا في حديث واحد مرسل، فأنت تقول هذا مرسل ضعيف، إذا النهي غير ثابت، صح؟ لكن هو يقول طيب لو كانت لو كان هذا المرسل من كبار التابعين، يبقى مفروض إن إحنا إيه الأمثلة تكون من عن كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب مثلا، يبقى لو كانت عن كبار التابعين وأكثر العلماء يعملون بهذا المال، يعني العمل عليه، العمل على الوارد في متن الحديث، يعني هناك نهي عن نوع من البيوع ومعظم العلماء ينهون عنه ويقولون هو حرام، فهمنا؟ واضح ولا غير واضح؟ أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سعيد بن المسيب مثلا، أو كان المرسل لو سمى، يعني لو سمى من حدثه، لو سمى من حدثه، لو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، إلا ثقة، يبقى إما أنه كان سيذكر صحابي أو يذكر تابعي ثقة عن صحابي. لو كان سمى لا يسمي إلا ثقة، يعني لو قلنا له هذا إسناد فيه انقطاع، أنت لم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نعم أنا سأذكر لكم ممن سمعت منه، فيذكر ثقة تبعيا ثقة روى عن صحابي، أو يذكر الصحابي، المهم يذكر ثقة، كلمة ثقة أشمل لأن يدخل فيها الصحابي ويدخل فيها التبعي الثقة، فكلمة ثقة أشمل. أو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة على كل هذه الصور، لابد أن يكون من كبار التابعين، يأتي من وجه آخر مرسل بحديث موقوف على المتن عمل أكثر العلماء، أو يكون المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فيتولد من هذا المرسل الذي له ما يقويه، إذا ضممنا هذا المرسل إلى ما يقويه من هذه الصور، واحدة من هذه الصور ماذا ينتج لنا؟ يقول مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، كان يكون حجة لكن لا ينتهض إلى رتبة المتصل. طيب هذا الحجة لو عارضه متصل قوي صحيح فهذا يغلبه، صح؟ لأنه قال لا ينتهض إلى رتبة المتصل. فإذا ورد حديث متصل وعارضه على سبيل الاحتمال، يعني أن هذا يعارض هذا المتقوى بغيره أو هذا المتقوى بغيره، فإن هذا يغلب هذا، هذا يقدم عليه عند التعارض، هذا يقدم عليه. لماذا؟ لأنه لا ينتهض إلى رتبة المتصل. واضح؟ قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، لأن الفترة الزمنية تطول. كبار التابعين يعني في الغالب لقي بعض العشرة، لقي عثمان، لقي علي، فيكون متقدم في الزمن، فتكون الاحتمال في أنه يكون يروي عن الصحابة، احتمال كبير أنه يروي عن الصحابة. لكن لما نأتي إلى أواسط التابعين أو إلى صغار التابعين، لا، الاحتمال أنهم يروون عن غير صحابي، وعن غير صحابي إذا دخلنا في مسألة من هو، هل هو ثقة أو غير ثقة. عرفنا؟ واضح إلى هنا؟ واضح؟ قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة كقاعدة يعني، وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. يبقى مراسيل الصحابة أنه يروي قصة في الغالب لم يشهدها، كالأحاديث التي يرويها صغار الصحابة، أو يروي مثلا إنسان من الأنصار يروي قصة حدثت في مكة، طبعا هو لم يشاهدها أكيد، صحيح؟ فهذا ما يطلق عليه مراسيل الصحابة، هي في حكمها أنها في حكم الموصول. التعليل لأنهم يروون عن الصحابة، هذا هو الأصل فيه، والصحابة كلهم عدول فلا تضر أو لا يضر عدم معرفة أعيانهم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي، اللي هو المذهب الأخير يعني، أنهم لا يقبل مراسلهم يعني. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، يقول هناك احتمال أنهم يروون عن بعض التابعين، ولذلك إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال يعني، يريد أن يقول هكذا. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني مذل الاستدلال لهذا الأمر. يقول: أنتم تدرسون في المصطلح رواية الأكابر عن الأصاغر، والأباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني الكبير الشيخ يروي عن التلميذ، وارد الأباء يروون عن الأبناء، وهذا أيضا من الأكابر عن الأصاغر. قالوا: نعم. قالوا: إذن ممكن الصحابي يروي عن التابعي، من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي احتمالا، وطالما دخل الاحتمال إذن بطل الاستدلال. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغير يعني غير من كتبه يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، يعني إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة؟ يقول هذا مرسل. عرفنا؟ وهذا فيه إشكال. فهو يقول إذا كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة. يعني لماذا يقول عن رواية التابعي عن رجل من الصحابة أن رجلا من الصحابة قال أن رجلا من أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى أمهات المؤمنين قالت من هي؟ لا نعلم. عرف؟ فإذا روى التابعي عن رجل من الصحابة في كتبه البيهقي يقول هذا مرسل، فهنا يستشكل عليه ويريد أن يلزمه الحجة. فيقول فإن كان يذهب هو احتمال، لكن يقول إن كان مع هذا المصطلح الذي يطلقه إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا الذي تكلمنا عليه قبل قليل، يلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، لأننا لا نعرف من الذي يرسل عنه الصحابي، صحابي عن صحابي آخر. طب هب أن ابن عباس روى عن صحابي آخر، طب من هو الصحابي الآخر؟ لا نعرف، صح؟ إذا نحن عرفنا أنه صحابي لكن من هو لا نعرف. طيب وهنا التابعي الذي يقول عن رجل من الصحابة هل عرفنا عينه؟ لا، نحن عرفنا أنه من الصحابة فقط، من أهل الشجرة، من أهل بدر، من الأنصار، من المهاجرين، رجل من الصحابة، لكن من هو؟ اسمه إيه؟ ما نعرفش، لا نعلم. واضح؟ يعني دائما التابعي يقول مثلا عكرمة يقول عن ابن عباس قال، ابن المسيب يقول عن أبي هريرة قال، هكذا يعين بالاسم، لكن أحيانا يأتي عن عكرمة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم عدول، إذا كان ينبغي أن نقبل. هو البيهقي لم يقل لا نقبل، ولكن يقول المرسل. فكلمة مرسل هذه يعني تجعلنا نستشكل عليه، ماذا تريد؟ هل هو مصطلح خاص تنبيه، أم أنك تقول مرسل يعني يأخذ حكم المرسل فليس بحجة؟ فإن كنت تقصد من أجل أننا لم نعلم عين الصحابي، من هو الصحابي، اسمه إيه، كنيته، لم نعلم ذلك، لا يكون حجة، فيلزمك على ذلك أن يكون مرسل الصحابة الذين كانوا صغارا ويرون أحداثا حدثت في الماضي، يلزمك ألا تقبل مرسل الصحابة أيضا. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة لم يعينوا الحادث. يعني جابر مثلا لما يقول، جابر كان صغيرا في المدينة أنصاري، فلما يحدثنا عن نزول سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل من الوحي، كم عمره كان وهو في المدينة وليس في مكة؟ إذن لابد أن هناك من حدثه. طيب لو افترضنا أن من حدثه من الصحابة، هل نعرف من هو؟ ما اسمه الذي حدث جابر بذلك؟ لا نعرف. فكذلك لو قال التابعي عن رجل من الصحابة ولم نعرف عينه فنقول أنه مرسل. إن كنت تقصد بهذا المصطلح أننا لا يكون حجة، لا تكون روايته حجة، فكذلك يلزمك على هذا المذهب أنك لا تقبل مراسيل الصحابة، لأننا هؤلاء الصغار لا نعلم من حدثهم. عرف؟ طيب نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.